بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عليك. بيقول كده صدر قلت ونمت وشكل في شين كده ومتنهين للشيخ كده هو مش واحد حتى بيقول الله بعد الراجل كده وشكله كده وشكله عليك احنا كنا بنعايز ثاني كنا بنقول الله مسكت دول يا اخو لا عايز تقول اعمل كل حاجه مسكت دول عليك يا عم يا سيم سيم مش ده جمعة عليك يا عم الشيخ ممدوح عليك يا حاج عليك يا سيدنا عشان نبي شوية من الصلاة الإبراهيمية يا سيدنا الله عليك الله سايح عليك يا رسول نايح يا باشا ناجح هتكونهم هم هم هتكونهم يا باشا ما نشوفها يا مدين ايه يا هلا انت مالك ومال يا هلا عليك يا سيدنا يا شيخ ممدوح عليك يا شيخ ممدوح وما شيخ ممدوح عليك يا شيخ ممدوح. انت مش جايب حاجه لما والمال يجي انت هتفرق الحج الوطني خايف من الطويل ولا من القصير؟ ايه من القصير ولا الطويل؟ نعم نسمع كده ونشجع الشيخ عشان نسمع. Thank you. عليه الصلاة والسلام. علمنا الادب